في الحديث القدسي يجي يغضب على جماعة ثم يأمر بالحجاب عنهم ثم يلعنهم ويطردهم. ولله المثل الأعلى، مثلا الرجل عنده موظفين كتار، واحد عمل حاجة فغضب عليه، غضب قلبه تغير عليه خلاص، يبقى هو موجود برضه معانا لما قلبه مش وياه، وبعدين يقول له ما تخلينيش أشوف وشك، يبقى دي الحجاب. وبعدين ده ما عادش نفع حظ الواد ده ينطرب من هنا ما يقعدش ويانا أبدا. كذلك الحق، غضب فحجاب فلعنة وطرد. ولهم عذاب شديد، ده في الآخرة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، وإن علا عليه الباطل في يوم، فعلشان يشحن الناس بالحمية للحق. ولذلك ربنا قال ايه؟ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا، الزبد اللي احنا بنسميه الايه الرغوة دي، زبدا غاضيا يعني عالي على الله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يبقى الحق باقي. ولذلك هناك آية في القرآن، الناس يقول لك اللي بيعيبوا في الأساليب القرآنية يقول لك الأسلوب مش ماشي. ليه؟ فيه آية كده إنه إيه؟ جعل الأذلة أعزة وكلمة الله هي العليا. علشان هم بيحاربوا ليه؟ علشان تصبح ايه؟ كلمة الله هي العليا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، طب ما تقوم يقول وكلمة الله العليا، مش كده القياس ولا ايه؟ اهو وجعل كلمة الذين كفروا ايه؟ السفلى، ايه وكلمة الله العليا. الكلمة الله العليا مش جعل جديد، هي عليا دائما. ولذلك رفعها وقال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الله يبقى مش جعل دي، ده هي العليا. وإن على الباطل، ساعة ما يعلى الباطل ده علشان يشحذ همة الناس لمين؟ للحق. لأن الباطل لو لم يعض الناس بظلمه وقسوته الناس ما تستشرفش لمين؟ يبقى الباطل جندي من جنود الحق. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. يا جاب لنا حاجة حسية، يعني المسألة كده مش بالزوفة كده كلام، ده في ميزان. الميزان، ولذلك الميزان تختلف دقته باختلاف الموزون. اما نوزن مثلا قمح غير اما نوزن بطاطا غير اما نوزن تفاح غير اما نوزن ذهب، لما نوزن الذهب نجيب فانوس ونحط في قلبه الميزان عشان الهواء حتى ما ايه ما يأثر، ونسك بتاعه ونعمل الله يبقى على حق. ربنا عمل ميزان. الميزان معناها ايه؟ الضوابط التي تضبط ما بين الحق والباطل، معمولة في ميزان. ولذلك في سورة الحديد يقول ايه؟ لقد ارسلنا رسلنا إيهم بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى اذا الميزان جاء عشان يعمل ايه؟ عشان يضبط الحقوق لاصحابه ويفصل بين الحق والايه والباطل، وما فيش واحد ياخد اخذ من حقه، ولا واحد يغتصب، ولا واحد ايه يطمع. وما يدريك لعل الساعة قريب. ما هو كان الجماعة يقولك ايه ما تجيب الساعة اللي انت بتبشرنا بها، خلينا نرتاح. مش الله ما تشوف عايزينها تقوم، ما هو استهزاء بقى، واستهزاء وايه وسخرية. يقولك وما يدريك لعل الساعة قريب. الله ايه في كلمة وما يدريك وفي ما أدراك؟ ساعة مول الحاقة بالحاقة. وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله يبقى ساعة ما يقول وما أدراك يبقى يدريك. ما أدراك قديمة ما عرفتهاش من زمان، إنما دلوقتي تعرفت. إنما ساعة ما يجي وما يدريك ما تجيش مستقبل أبدا. يبقى ما أدراك تبقى ما كنتش تدرى الأول، إنما حندريك. إنما يدريك في المستقبل ما فيش حد يقول لك عليها اللحمة، ما يجليها لوقتها إلا إيه؟ إلا هو.